we go, hey! حلم جوايا وبكرة بعيني شايفه كأنه قدامي مصدق حلمي والماضي بقى حكاية ولا عمري أضيع مني أحلامي. طول الأيام وكان في حلم جوايا وبكرة بعيني شايفه كأنه قدامي مصدق حلمي والماضي بقى حكاية ولا عمري أضيع مني أحلامي. قد ما عيش وما عنديش حتى